يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذله الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الوجوه للحي القيوم وأنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات ومن من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف ظلما ولا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم